قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم الآن عن أركان الإسلام، فبعد أن تكلم كثيرا عن التوحيد أردف بذكر الصلاة فالزكاة، والآن يذكر الصوم، وبين أن الصيام فرض واجب على كل مسلم ومسلمة. وفي هذا بيان لفرضية الصوم الواضح لدى كل مسلم من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وهو شهر رمضان المبارك، شهر واحد في السنة، ومع كونه مفروضا على كل مسلم ومسلمة، إلا أن ثمة أعذارا تبيح للمسلم الفطر، منها ما يلزم بعده القضاء، ومنها ما تكفي فيه الكفارة دون القضاء. فالسفر والمرض والحيض والنفاس، ومثله المرأة تخاف على نفسها أو ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعة، كل هؤلاء يفطرون ويقضون. أما من كان به مرض مزمن كفشل كلوي مثلا، ومرض غالبا يستمر مدى الحياة، أو الشيخوخة التي أقعد صاحبها بحيث لا يستطيع الصوم، فهذا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين. الصيام من أعظم الفرائض وأجلها، كيف لا وهو سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقة الصوم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إذا علم هذا يا عبد الله، فعلينا أن نعلم أن الصوم ليس مجرد طقوس تؤدى، أو ترك للطعام والشراب، وإحضار لموائد الطعام عند المغرب وعند السحور، كما هو فهم البعض لهذا الصوم، وكأنه يخشى من الهلاك من الجوع. الصوم أسمى من ذلك وأعظم. نعم، يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يفعله الناس، وهو ملء البطون حتى التخمة مما ينتج عنه الكسل عن العبادة، وهو القيام الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فإنه سنة مؤكدة. في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما فعله فإنه كان يقف حتى تتفطر قدماه، وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وللصوم آداب لا بد من مراعاتها، منها كف اللسان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنها الاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن، لأن رمضان شهر القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومما يلاحظ أن البعض إذا بدأ في الصوم تجده مغتما ومحزون ومهموم، تكلمه لا يكلمك إلا بنفس يعني غاضبة، تستفسر عن أمر ربما لا يجيبك إلا بصعوبة، العمل لا يقوم به على الوجه الصحيح. وكان المفروض العكس، أن يكون وقت نشاط وطمأنينة وفرح وسرور وإيمان وقرب من الله عز وجل وقرب من الخير. ما الذي يدعوك إلى الحزن؟ يمكن الخرم إلى الدخان الذي ابتليت به، إذن اعزم واتركه، لأنه خبيث من الخبائث ومحرم بلا شك ولا ريب، والشيطان يغريك في أن تستمر عليه، حتى إلى درجة أن منهم من يفطر على سجارته قبل أن يفطر بتمرات، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعزم يا من ابتليت بذلك على تركه والبعد عنه، فإنه شجرة خبيثة من أخبث الخبائث، مضرة دينا وصحة ومالا وأذى للآخرين، فابتعد عنه يا عبد الله. والقرشين التي تضعها فيه اجعلها في امرأتك وأولادك ومصالحك أنت وأهلك، أو تصدق بها على فقير مسكين محتاج. والبعض يتخذ من رمضان وقتا للسهر والسمر على ما حرم الله عز وجل، وهذا دليل على غفلته وضعف إيمانه. والبعض خصوصا من كان عنده إجازة وليس عنده عمل، البعض إذا جاء آخر الليل ملأ بطنه من خيرات الله، ثم نام، ترك الفجر والظهر والعصر، وربما صلى المغرب تقليدا ومجاراة للناس. والويل لك أيتها المرأة المسكينة إن لم يجد أصنافا من الطعام الذي حدده ليملأ به بطنه. الويل لك، لقد حضرت عند شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قبل بضع سنوات، فجاء عنده رجل وأخبر أنه طلق امرأته لأنها لم تعمل له طعاما من نوع كذا وكذا في رمضان قبل الإفطار بخمس دقائق، لأن الشيطان بال في أذنيه من الصبح. هل تعلمون أن الشيطان يبول في أذن من يترك صلاة الجماعة صلاة الفجر؟ هل تعلمون هذا؟ إياك أن تجعل نفسك مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك، فهو معه ويقول له نام عليك ليل طويل. لا يرى الشمس أبدا، الشمس لا يراها، فإذا ما ملأ بطنه توجه إلى مقاهي الانترزفت وأخذ ينظر إلى ما حرم الله، أو ذهب إلى بيت البشكة كما يسمونهم أو الشلة وأحضروا أفلاما محرمة يحصلون عليها بطريقة أو بأخرى من طريق أقرانهم وجلساء السوء، فيعيش كئيبا في النهار ينام وفي الليل يحرم من طاعة الله ويسمي نفسه صائم، ما صام ولا صلى، أتعب نفسه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولو كان تركه لها تهاونا. هذا هو الصحيح. فانتبه يا عبد الله، كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم ما وفقهم الله له من عمل صالح. فتنبه يا عبد الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت خلقت للعبادة يا عبد الله، ما خلقت لترتع كالأنعام، ما خلقت لتعيش كالسائمة تشبع شهواتك ونزواتك فقط ثم تبارز ربك بالمعاصي والعياذ بالله. فاتق الله يا عبد الله، واستغل هذا الموسم الكريم، موسم التجارة الرابحة، التجارة التي لن تخسر إذا وفقت فيها للعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وعد إلى ربك واعلم أن الله تواب رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فارجع إلى ربك واستغفره من إسرافك في أمرك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فضل. صلى النبي بها 3 رغبة وروى الجماعة أنها 2. يشير الشيخ رحمه الله إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، ففيها روايتان، قيل إنه صلاها 3 وقيل إنه صلاها 2، بل وقيل إنه صلاها 4، ثم تأخر عن صلاتها جماعة وبين سبب التأخر، وهو أنه خشية أن تفرض على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي، وقد وصفه الله عز وجل بالرحمة، فقال جل من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم